أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها المجموعة الطيبة الكريمة، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله سيد محمد بن سعيد المقيدي: وقائلا هنا الكريم بوسى فيه الخليل والكليم موسى آدم داود ابنه إدريس أيوب يونس ونوح عيسى. ما زال الناظم يتكلم على يوم عاشوراء. قال أراد الناظم رحمه الله أن يبين لك عشرة الأنبياء الذين أكرمهم الله بكرامات. مقال وقيل هنا الكريم إلى آخر البيتين. ذكر في هذين البيتين سبب تعظيم يوم عاشوراء، وهو الكرامات الواقعة فيه لعشرة من الأنبياء على نبينا وعليهم السلام. منهم من هذه من هؤلاء الأنبياء الخليل، وهو نبي الله أبونا إبراهيم بن آزر على قوله نجاه الله من نار النمرود بن كنعان. قال الله تعالى حكاية عن قومه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وإن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومنهم ثاني كليم الله موسى بن عمران، نجاه الله مع بني إسرائيل من عدوهم وهو فرعون. حين أغرق هذا العدو فرعون في بحر القلزم، وهو معنى قوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ومنهم الثالث وهو آدم نبي الله، وهو أبو البشر، يكنى أيضا أبا محمد بابنه محمد صلى الله عليه وسلم. طاب الله عليه، وهو معنى قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. الرابع نبي الله وخليفته في الأرض داود، سيدنا داود بن أنصار بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. تاب الله عليه من خطيئته بعد استغفاره. قال الله تبارك وهو معنى قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب فغفرنا له ذلك. الرابع نبي الله سيدنا سليمان، رد الله عليه ملكه بعد سلبه، وهو معنى قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الخامس نبي الله إدريس، وهو حكيم أخنوخ بن آدم، رفعه الله من الدنيا الدنيا، قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. والسادس وهو المبتلى الصابر نبي الله أيوب، سيدنا أيوب كشف عنه الضر فيه حين نادى ربه، وهو معنى قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. والسابع سيدنا يونس جنون صاحب الحوت، نبي الله سيدنا يونس بن متى بفتح الميم وتشديد التاء على وزن حتى، يونس بن متى، حين نجاه الله من بطن الحوت، وهو معنى قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والثامن نبي الله نوح بن قينان، واسمه عبد الغفور، وهو أبو البشر الصغير، لأن نسب بني آدم يجتمع فيه. ثم منه إلى آدم. نجاه الله هذا النبي وهو سيدنا نوح من الطوفان، نجاه الله من الطوفان بالسفينة، وهو معنى قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم، وهي تجري بهم في مشرق الجبال. التاسع ومنهم الثامن وهو الثامن نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح سيدنا عيسى، سيدنا عيسى بن مريم بنت عمران بنت ماتت من ذرية داود عليه السلام. نجاه الله من اليهود الذين أرادوا قتله فدخلوا عليه البيت فرفعه الله إليه وألقى الشبه على برجيس الذي دلهم على مكانه فقتلوه وصلبوه وهم يحسبون أنه عيسى. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهكذا المهم هذه الأنبياء عشرة، عشرة نجاهم الله تعالى وأكرمهم بهذه كل واحد بما أكرمه الله في هذا اليوم، كما قال الناظم وهو وقيله هنا الكريم موسى في خليل والكليمة موسى آدم داود ابنه إدريس أيوب يونس ونوح عيسى، يعني عشرة الأنبياء الذين أكرمهم الله في هذا اليوم. ونكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.